هذا يسأل عن حكم تنبيه الصائم الذي يأكل ناسيا. المطلوب ينبه، نعم ينبه، نعم هو لو أكل أو شرب وهو ناسي فإنما أطعمه الله وسقه. بعض الناس يقول بما أن الله يطعم ويسقيه إذن أنت لا تمنع من رزق ساقه الله عز وجل إليه، وهذا طبعا خطأ، هذا الفقه خطأ. هذا مثل لو أن إنسان نائم وقرب وقت إقامة الصلاة وهو نائم ويقول واحد من الناس دعه ينام ويكمل نومه وليس عليه إثم في هذه الحالة لأنه نائم، لكن عليك أنت إثم، عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تتواصى بالحق، فأنت لم تفعل ذلك كله، فكما أنك عليك أن توقظه فعليك أن تنبهه. نعم.